يقول عايش في الخارج بلد غير إسلامي لا يوجد فيه علماء وطلاب العلم قليل, ماذا تنصحه من الكتب؟ الله يعني اجتهد بالاتصال بالعلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم, واقتني الكتب الواضحة مثل كتب التوحيد, كتب الفقه, في كتاب التوحيد, كتاب الأصول الثلاثة, كتاب الأربعين النووية وشروحها السلفية, لأن لها شروح فيها تأويلات, ومثل ومن أجملها شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله, وكذلك يعني في الفقه تأخذ الملخص الفقهي وتجتهد في قراءة شروح المشايخ, شروح الشيخ بن باز والعثيمين والفوزان والغديان وسماحة المفتي وغيرهم. نعم.